في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. كأن ظماءهن بنات نعش يردن إذا وردن بنفث مادا. ستعجب من تغشمرها ليال تبارينا كواكبها سفادا. كأن فجاجها فقدت حبيبا فصيرت الظلام لها حدادا. وقد كتب الضريب بها سطورا فخلت الأرض لابسة بجادا. كأن الزبرقان بها أسير تجنب لا يفك ولا يفادا. وبعض الضاعنين كقرن شمس يغيب فإن أضاء الفجر عادا. ولكن الشباب إذا تولى فجهل أن تروم له ارتدادا. وأحسب أن قلبي لو عصاني فعاود ما وجدت له افتقادا. تذكرت البداوة في أناس تخال ربيعهم سنة جمادا. يصيدون الفوارس كل يوم كما تتصيد الأسد النقادا. طلعت عليهم واليوم طفل كأن على مشارقه جسادا. إذا نزل الضيوف ولم يريحوا كرام سوامهم عقروا الجيادا. بناة الشعر ما أكفوا رويا ولا عرفوا الإجازة والسنادة. عهدت لأحسن الحيين وجها وأوهبهم طريفا أو تلادا. وأطولهم إذا ركبوا قناة وأرفعهم إذا نزلوا عمادا. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.